أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. من أعظم الليالي حزنا على آل محمد مثل هذه الليلة، ليلة 11 من شهر محرم الحرام، ليلة الغربة والأسر. بنات الرسالة، المخدرات، عقائل النبوة، أيتام آل محمد، أيتام الحسين، أهل البيت، الأصحاب، هذه الليلة واقعا من الصعب أن يتصور الإنسان أنه كيف حالهم في هذه الليلة. اليوم قتل الحسين مظلوما شهيدا عطشانا، رض جسده المبارك. قطعت الرؤوس فوق الرماح، بدور تزهر، أنوار تزهر، إلا أنه على الرماح. رأس المبارك يقرأ القرآن، يتلو القرآن على الرمح. فعزاء أهل السماء مع الرؤوس، ولكن عزاء أهل الأرض مع زينب أم المصائب. لذا هذه الليلة اجتمع الأيتام 80 من 80، يتيم، يتيمة، أرملة، فاقدين، أعزاء، اجتمعوا كلهم في خيمة محروقة باعتبار حرقة والخيم، غروب عاشوراء، حرقة والخيم. لذا هذه الليلة المفروض أنه نبكي، ولكن أهل البيت يحبون العلم والمعرفة، وأنهم كما يقومون بالواجبات يقومون بالمستحبات. لذا نجد زينب الكبرى مع عظمتها وعظمة المصيبة أبكت السماوات والأرض. ما من حجر يرفع إلا وتحته دم عبيط. ولكن مع هذا في مثل هذه الليلة تصلي صلاة الليل، لم تترك صلاة الليل، يعني لم تترك العمل المستحب. يبدو لي الآن والله عالم أنه إذا كان عمل مستحب لا تتركه زينة، فما بالك بالواجبات. فطلب العلم إما أن يكون واجب فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإما أن يكون لا أقل فيما إذا كان فيه زيادة معرفة باعتبار الفريضة الذي يجب أن يتعلمه الإنسان، فيكون حينئذ مفروض ولا بد أن يتعلم. يعني المسائل التي يبتلى بها فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا بد أن يتعلم. ولكن ما يزداد معرفة ويزداد كمالا فإنه حينئذ يكون من النافلة، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بالنوافل. القرب النوافل لا يقل عن القرب الفرائض، أن هناك من يتقرب إلى الله بالنافلة حتى يكون عين الله، حتى يكون لسان الله، حتى يكون يده يد الله. عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون عينه الذي يبصر بها، وأذنه الذي يسمع بها، ويده التي يبطش بها. صير وجود وجود إلهي، صبغة إلهية، فمن أحسن من الله صبغة، صبغة إلهية، لون إلهي الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه. فإذا كان العلم، وما أكثر النصوص الدينية التي تحث على طلب العلم، الإمام السجاد صاحب المصيبة، الليلة الإمام السجاد صاحب المصيبة، أمير القافلة قافلة الأسر الإمام السجاد، أميرة القافلة زينب الكبرى، الإمام السجاد روحي فداه يقول: لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. لذا عندما يسأل الإمام أمير المؤمنين وهو في خضم الحرب، في خضم الحرب، معركة قائمة، ضرب سيوف، دماء تجري، وإذا يسأله واحد أنه ما الواحد، يسأل عن الواحد، يريد أن يعرف الواحد، الله هو الواحد، أمينه يقف ويشرح له أنه الواحد له أربع معاني، ويشرح، يتعجب الناس أنه في هذه الحالة، في هذه الحالة العلم، العلم، العلم، العلم كلش مهم. قيمة الإنسان بعلمه، قيمة الإنسان بمعرفته. لذا أتصور أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى في مثل هذه الليلة المصيبة وبكاء وعزاء، مع ذلك يقول لك: إذا أكو مجلس علم روح المجلس العلم، أكو مجلس بمعرفة اذهب. يحبون المجالس، تجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى. قال: إني لأحب تلك المجالس. الإمام الصادق روح بدأ يحب مجلس يكون فيه حديث أهل البيت، حديث أهل البيت يعني معرفة أهل البيت. اذكروا محاسن كلامنا فإن الناس لو علموها لاتبعونا. إذا تذكر محاسن كلمات أهل البيت الناس يتبعونها، لأنه كلامكم نور وأمركم رشد. الإنسان يريد نور، الإنسان ما يريد يعيش بظلام، إلا إذا خبثت سريرته يعيش في ظلام، إلا إذا هو كان الذات ظالمة وأظلم، عند ذلك يريد يعيش بالظلام. وإلا الإنسان بفطرته السليمة الموحدة يريد يعيش نور، يبحث عن النور، يبحث عن الضوء، يبحث عن المصباح. الله نور السماوات، يضرب لنوره مثلا كمشكات رف أو ما شابه، باللغة العراقية دارجة رازونة، رازونة كمشكات فيها مصباح، فانوس، سراج يضيء حوله. فالله يضرب مثال، هذا المثال ضربه لماذا؟ لأنه ربما نحن، لا ربما حتما، نحن لا يمكن أن نحيط بالنور الإلهي، مستحيل، استحالة عقلية أنه المعلول يحيط بعلته، مستحيل. العلة تحيط بالمعلول، أما المعلول لا يمكن، لذا لا يمكن أنه أنا أحيط بالنور الإلهي. لذا الله ضرب لي مثلا قال أكو مصباح، مصباح هو نوري، القرآن نور الله، أنزلنا النور معه، القرآن هو نور الله الذي نزل عليه القرآن، النبي الأعظم سراجا منيرا هو نور الله، الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام نور، الإمام الحسين كتب على عرش الله نور، مصباح، مصباح هدى. لذا لا بد أنه نحن في كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء، يعني في كل يوم نحن نستضيء بنور الإمام الحسين، لا بد أن نأخذ من نور الشيء، من نور الشيء يعني شنو؟ يعني من مجالسه، من سيرته، من ثورته، من ذكره المقدس، من هاي المآتم الحسينية، خطبائنا، شعرائنا، علمائنا، محاضرينا، مراجعنا. الآن كنا خدمة أحد المراجع عظام، كلمة رائعة أفاض علينا حول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني كل واحد إلى دور. فلذا في مجالس أبي عبد الله إنما هي مجالس نور. صحيح الليلة ترى المحسينية ظلمة لأنه أهل البيت يعيشون في خيام محروقة ما بها نور، الليلة بيوت أهل البيت في كربلاء ما بها نور، النور الظاهري، الشموع ماكو، صحيح، ولكن هم نور، كلماتهم نور، فنعيش النور حينئذ. لذا لابد في كل مجلس، مجالس أبا عبد الله ما أعتقده وأذهب إليه، أنه لازم أتعلم كلمة واحدة ولو، لازم أتعلم شيء، يعني ما أخرج من الحسينية إلا وأنا متأثر بكلمة واحدة، أزداد علما، وإلا من ساوى يوما إذا اليوم يوم أمسي نفس الشيء، من ساوى يوما فهو مغبون، أنا مغبون خسران، مغبون يعني خسران بالتجارة، العمر تجارة، الحياة تجارة، الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا متجر، أمير المؤمنين روحي في الله يقول في نهج البلاغة، الدنيا متجر أولياء الله، فجعل تجارة، لذا حياتي تجارة، عمري تجارة، أنا دا أضيع الرأس مالي، العمر رأس مال، يسأل الله سبحانه وتعالى عن خمس وحدة، عمرك فيما صرفته، شبابك فيما صرفته، حياتك فيما صرفتها. لذا أنا لازم أستغل عمري، لازم أستغل حياتي، أنه أنتفع من رأس المال، فمن ساوى يومه فهو مغبون، نعم من كان يومه أفضل من أمسه فهو الرابع، والعياذ بالله من كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، ملعون يعني بعيد عن رحمة الله، أنا أمسي واي أحسن اليوم، هذا ملعون، هذا ما بخير، الملعون يعني ما بخير، يعني لا تتأمل، لا ترجو منه الخير، لأن هذا ملعون، شخص ملعون تتأمل منه الخير يزيد لعنة الله عليه، ملعون تتأمل منه الخير أبدا، ملاعين، ملاعين ما يتأمل منهم الخير، شارب الخمر ملعون، لذا عند شرب الخمر لا تتأمل من الخير، هذا ملعون، هذا بعيد عن رحمة الله، شو تتأمل من الخير؟ فلذا اللي يكون أمس خير من يومه فهو ملعون، هذا معناته أنه دائما لازم نزيد بمعلوماتنا. طبعا علم مع العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن وجده بقي وإلا ارتحل، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كليلة بلا قمر، ليلة ظلمة تصير، الليلة الضاوية اللي بيها قمر، العلم الضاوي السراج هدان إذا كان فيه عمل يقترن بالعمل، لذا لابد أن نتعلمنا. فأنا في هذه الليلة أطرح موضوع يتعلق بزينب الكبرى سلام الله عليها، لكن بنظرة جديدة، ربما بالنسبة لي سأقول ربما بالنسبة لي أعتبره موضوع جديد. أن الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، أنا أذكر الآيات مضمونا يا إخوان، سامحوني، أحد الإخوان قبل ليلتين طرحت في الموضوع، قلت على أن الله سبحانه وتعالى في مضمون الآيات يقول فاسأل الله من فضله فاسألوا الرسول من فضله، فكلي ما كوش آيات، يعني إيش آية بالقرآن؟ قلت لي أنا جيت مضمون الآيات، وإلا الآية طبعا إذا الإخوان يطلعوا الآية في سورة التوبة آية 59، على أنه مضمون هذه الآية أنه لك حق تسأل من الله سبحانه وتعالى من فضله وتسأل من رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى له الفاضل بالإصالة، والنبي له الفاضل أيضا بالتبع لا بالإصالة. يعني كل ما عند الله سبحانه وتعالى إصالة استقلالا واجب الوجود لذاته على نحو الإطلاق بدون حد بدون نهاية مطلق، هذا أيضا موجود عند الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، لكن بالتبع بالإمكان. الله واجب الوجود، النبي العظيم ممكن الوجود. الله بلا نهاية، النبي فيه نهاية. الله صمد، النبي فقير، أنتم الفقراء، لكن هذا الفقير عنده من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا ممكن سيدنا الجليل الآية في سورة التوبة، فالله سبحانه وتعالى بسأل الله من فضله من هذا الباب. فلذا أنا سامحوني إذا أنقل مضمون الآيات. طبعا ذكرت كم مرة، أنا ما أعتذر مرة أخرى، أنا كنت قبل أحفظ القرآن وحفظت 5 أجزاء من القرآن الكريم، يعني سورة جزء عامة وجزء تبارك وجزء قسم إلى ذاريات أحفظت، كنت أحفظ القرآن ولكن ابتليت بسكت قلبي أنا ذاك، وأخذون عملية 6 عروق قلبي أنا الله سبحانه وتعالى طبعا بدعائكم ودعاء المؤمنين، وهذا ما أعتقد، وبعناية أهل البيت، وبخصوص كرامة الإمام الرضا، معجزة عندي عن الإمام الرضا أن الله سبحانه وتعالى شافان وبدلوا عروقي 6 3 أصلية و3 فرعية في قلبي، يعني فتح صدر مفتوح، عملية فتح. فبالعملية اللي 7 ساعات كنت تحت العملية، طبعا الإنسان يقال من ناحية طبية لما يبنج البنج يقلل الحافظة، وأنا 3 عمليات نسوي كم مرة يعني هذا البنسار، فحافظت بعض الأحيان أنسى الآيات من حيث الإعراب، نفس الآية جزء بذهني، أما من حيث الإعراب أنه هذا مرفوع منصوب، بعض الأحيان لمن أنسى تيجي المعلومات النحوية في ذهني، فعلى ضوء معلوماتي أعرب الآيات مو على ضوء حافظتي، يعني من أعرب الآية أعرفها على ضوء معلومات النحوية مو على ضوء أنه حافظ الآية مثلا وأقرأ بما هو محفوظ. لذا صممت على أنه دائما أنقل الآيات إلا إذا وجدت القرآن بيدي، عند ذلك إنما أقرأه على طبق الآية اللي واردة في القرآن الكريم، أما غير ذلك أنقل بالمعنى، وهذا أقدم اعتذاري مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. حسبنا الله، إذا قالوا حسبنا الله، الله سبحانه وتعالى سيؤتينا الله، الله يعطينا من فضله ورسوله. رسوله معطوف على الله سبحانه وتعالى باعتبار سيؤتينا الله فاعل سيؤتي، من فضله جار مجرور مضاف مضاف إليه، ورسوله أيضا مضاف مضاف إليه وهو معطوف على الله سبحانه وتعالى. يعني الله يؤتينا من فضله، والرسول أيضا الذين يقولون حسب الله، الله سبحانه وتعالى يؤتيه من فضله، كذلك الرسول يؤتينا من فضله. معناته شنو؟ معناته أن الرسول عظم صلى الله عليه وسلم عنده فضل، لكن فضله من فضل الله سبحانه وتعالى. الله عنده فضل على نحو الغناء الصمدية، فهو السيد المطاع، هو الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، ولكن الرسول أعظم عنده فضل، إلا أنه الفضل من الله سبحانه وتعالى. فعندما أقول في القرآن للوهابي على أساس أنه يشوف الشيء عندهم قرآن وضامين علينا، وهذا سيدهم، هذا عالمهم، يقول أنه اسأل الله من فضله واسأل الله من رسوله، وأنا كواهي يجيبوا الآية هاي حتما في قرآن اللي هم عندهم محرفي وضامين علينا القرآن، لا لا، أنا إنما دا أذكر فقط الآيات بالمضمون لحاجة في نفسي يعقوب. هاي المشكلة اللي عندي، دعولي الله سبحانه وتعالى يشافيني ويزيد حافظتي وذاكرتي حتى أكون أكثر في خدمة القرآن وفي خدمة المؤمنين والمذهب إن شاء الله. سامح زين، الموضوع اللي أريد أطرحه وربما إن شاء الله غدا أكمل الموضوع لأن الوقت ينتهي. عشرات الآيات ربما بهذا الموضوع، أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وما سواه فإنه فيه الاثنينية. لماذا؟ لحكمة ربانية، ولأنه يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى احنا عندنا بالمحاكم الشرعيه والعرفيه انه اذا تريد تقيم الشهاده شاهد لا يكتفى بشاهد واحد. يقول لك الواحد ربما يشتبه، ربما اغراض خاصه شخصيه، ربما الواحد ما يكتفي شاهد، لابد من شاهدين عدلين. في بعض القضايا لابد من شاهدين عدلين. هاي الشهاده يسموها شنو؟ يسموها بينه. بينه يعني ما يكون فيه البيان، ما يكون فيه التبيان، ما يكون فيه التوضيح، ما يكون فيه كشف الحقيقه والواقع. فالشاهد هو الذي، والبينه هي التي تشهد وتكشف لنا الحقيقه والواقع. الله سبحانه وتعالى هو الواحد. ما هو بينتك يا رب؟ واحد كانما يسأل العابد من ربه أنه أنت تقول أنا وحدي واحد لا شريك له، لا إله إلا هو، ما هو دليلك على أنه لا إله إلا هو؟ يقول أنه خلقت من كل شيء زوجه، ومن كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى. تأنقل مضمون الآيات، من كل شيء خلقت الداريات على ما في بالي آية 49 في هذا المضمون، على أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين. ليش؟ لأنه تتذكرون، لعلكم تتذكرون، للذكرى، للتذكر، لأن الإنسان يغفل، لأن الإنسان ينسى، يسهو، فلا بد له من مذكر. فالله سبحانه وتعالى جعل مذكره هو أنه خلق من كل شيء زوجين، من كل شيء، من كل شيء خلق. بس الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء وليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى خلقه من زوجين. فالنفس الواحدة، النفس الإنسانية صدرت من الله سبحانه وتعالى نفس واحدة، ولكن خلق منها زوجها. الله سبحانه وتعالى قسم النفس الإنسانية إلى شقين، شق ذكوري وشق أنوثي، وجعل أحدهما مكمل للآخر، بحيث الرجل لا يمكن أن يصل إلى الكمال إلا بس الكمال من حيث المادي ومن حيث المعنوي إلا بزوجته، كما أن الزوجة لا تصل إلى بكمالها، الكمال المنشود الكامل، كمال الكامل طبعا، أنه من تزوج فقد أحرز نصف دينه، أنه لا يمكن إلا من خلال الزوج. فأحدهما يكمل الآخر، هم من ناحية بقاء النسل أحدهما يكمل الآخر، فكمال نسلهما بهما. الرجل بوحده لا يمكن أن يولد، والمرأة بوحدها لا يمكن أن تولد، فلذا لا بد أن يكون هناك أحدهما يكمل الآخر في بقاء النسل الإنساني والنوع الإنساني. كذلك في المعنويات أيضا، يعني في المعنويات الإنسان يحتاج، الزوج تحتاج إلى زوجة، والزوج يحتاج إلى زوج زوجة، والزوجة تحتاج إلى زوج، وكل واحد يحتاج إلى زوجين. أصلا يعبر بالقرآن زوجة ما عدا بالقرآن، يقال هذا غلط في الاستعمال النحوي. زوج زوجة، كل واحد مساوي للآخر. الرجل من حيث الزوجية مساوي للمرأة، والمرأة من حيث الزوجية الزوج مساوي للرجل. فهناك تساوي في النفس الإنسانية. فإذا كان هناك افتراق بين الرجل والمرأة، هذا باعتبار الخصائص اللي موجودة لكل واحد منهما. ولكن من ناحية النفس الإنسانية أكو كمالات مختصة بالنفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية، كالتربية والتعليم، كالولاية العظمى. هذه إذا جعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهما كلاهما. فكما أن الرجل يكون ولي الله، الإمام الحسين ولي الله، كذلك المرأة تكون ولية الله زينب الكبرى ولية الله. من حيث الولاية كلاهما يحملان الولاية الإلهية. نعم أكو قضايا إدارة الأمة مثلا يحتاج إلى رجولة، يحتاج إلى قوة. الأمومة يحتاج إلى عاطفة. فالله سبحانه وتعالى جعل ربة البيت ورب البيت، الرب البيت له مسؤولياته، ربة البيت لها مسؤولياته، كل واحد له مسؤولياته باعتبار اختصاصه. أما من حيث الذي يكون مكمل أحدهما للآخر هناك تساوي. لذا أنا أقول بالتساوي بين الرجل والمرأة في حقيقتهما الواحدة. نعم في الجسد هناك فرق، جسد المرأة غير جسد الرجل، في الجسدية هناك فرق، أما في العقلية التكليفية التي توجب التكليف لا فرق بينهما. كما يجب الصلاة على الرجل يجب الصلاة على المرأة، كما يجب الصوم على المرأة يجب الصوم على الرجل، كلاهما أحدهما مكمل للآخر. فلذا ما نعتقده أن الله سبحانه وتعالى جعل المولود من النفس الإنسانية لابد من اثنين، لابد من زوجين أحدهما يكمل الآخر. عاشوراء وليدة السماء، عاشوراء وليدة الكون، يعني كل الكون ما أعتقده، أقول ما أعتقده نظري، كل الكون أنا بنظري تلخص في عاشوراء. عاشوراء يكون مرآة لكل ما يكون في هذا الكون، كما يقال الإنسان: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ انطوى العالم الأكبر بمجرداته، بمادياته، بمعنوياته، بكل ما في هذا الكون، في عالم التكوين والتشريع انطوى في الإمام الحسين، والإمام الحسين تجلى في عاشوراء. فعاشوراء وليدة الكون. هذا الوليد يحتاج إلى أبوين، الوليد يحتاج إلى أبوين، المولود لابد من أبوين. عاشوراء من أبوى عاشوراء؟ ما أعتقده أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أبو عاشوراء، أما أم عاشوراء، مقصد عاشوراء الذي يتم لنا مسيرة عاشوراء زينب الكبرى. زينب الكبرى عظيمة عظيمة عظيمة جدا، أنا أعتقد أنه فوق التصور البشري. تالي تلو المعصوم، فإنها معصومة باسم أفعالية، ولكن تالي تلو المعصوم باسم ذاتية. لذا أرجو المعذرة، خلي أحسب الكلام العريض، عرش الله زينته الإمام الحسين، عرش الله زينته الإمام الحسين في الحديث الشريف: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى. عندنا في الحديث الشريف على أنه زينة اللوح أم الكتاب، اللوح المحفوظ أم الكتاب، زينته زينة أم الكتاب، زينة اللوح المحفوظ زينب، وما أدراك ما زينب، الحمراء زينب. أمير المؤمنين جهاده، عظمته، نهج البلاغة، لم يفتخر بها، عباداته لم يتزين بها، ولكن زينب زينة أب، كانت زينب زينة أبيها، هي زينة اللوح المحفوظ وهي زينة أبيها. وكتب على العرش أسماء الأئمة الأطهار وأسماء أصحاب الكساء، ومنهم يا علي بحق زينة العرش اسم علي بن أبي طالب، كما أنه زينة العرش اسم الحسين، كلهم نور واحد من ناحية النورية، الله نور السماوات يتجلى نوره في 14 المعصومين عليهم الصلاة والسلام بنحو أتم، يتجلى في بقية الأنبياء. عيسى بن مريم كلمة الله بلا شك، عيسى بن مريم كلمة الله، عيسى بن مريم روح الله، عيسى بن مريم نور الله، ولكن النور التام، الكلمة التامة، إذا نقرأ في زيارات أئمتنا عليه الصلاة والسلام والآيات التي تشير في تأويلها وتفسيرها إلى الكلمة التامة، إنما نحن كلمات الله التامة، أهل البيت عليه الصلاة والسلام كلمة تامة. هذا الفرق بين عيسى بن مريم وبين الرسول الأعظم. عيسى بن مريم كلمة الله، لكن عندما يقاس بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول أعظم كلمة الله العليا، كلمة الله التامة. الله سبحانه وتعالى يتجلى باسمه الأعظم في الإنسان الكامل والأكمل، والإنسان الكامل والأكمل الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية تجلت في أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين تجلى في الإمام الحسين، والإمام الحسين تجلى في زينب الكبرى، وأصبح زينب الكبرى زينة اللوح المحفوظ وزينة أبيها. فلذا عندما نشوف مواقف زينب بعد يوم 11 وإلى يوم وفاتها ورحلتها إلى جوار رب بها، واقعا الإنسان ينبهر. دعنا عن حياة الأولى، أدوار الحياة في أيام الطفولة والشباب وأيام الكهولة، أنه زينب الكبرى لها دور عظيم في حياته وسيرته، واقعا يحتاج أنه كبار العلماء والمحققين دراسات كبرى وعظمى يخصصون لحياة زينب الكبرى عليه الصلاة والسلام، أنه شنو هاي زينب، شنو هالعظمة، أنه تأتي ليلة الحادي عشر تأتي إلى المعركة إلى ساحة القتال، ترى كل الأجساد مضرجة بالدماء، تبحث عن جسد أخيها، تبحث شنو هالصبر، قلب الصبور، السلام عليك أيها القلب الصبور، شنو هالعظمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يتجلى بحلمه في زينب، الله هو الحليم، يتجلى بحلمه، شنو هالحلم، شنو هالصبر، أنه تأتي وتبحث، تبحث عن الشهداء، تبحث عن أخيها الحسين، وما أن تصل تشوفه مقطع، مقطع مردود، عشر فرسان ربطوا ظل أضلاعه، 300 سهم كان في بدنه، أكثر من ذلك كم طعنة، طعن يعني قطع إرادة إرادة، مع ذلك هو محسوس الرأس، تأتي وتبحث عنه، ما أدري شلون عرفت الإمام الحسين، تعرف الإمام الحسين، أنا ما أقول أنا ما أدري شلون، عندما وصلت تعجبت، قالت أأنت أخي، أنت أخي، أنت الحسين، هذا الحسين زينة عرش الله، هذا الحسين اللي كان الرسول أعظم يقول خير راكب لخير مركوب، عندما كان يكون على كتف رسول الله وهو في حالة السجود، أقرب ما يكون العبد في حالة السجود، وذلك رسول الله الأعظم أشرف خلق الله، لكن ما يرفع رأس رسول الله من السجود، ليش؟ من الإمام الحسين على كتفه، عزيز الله، الإمام الحسين عزيز الله، يقول لك هذا عزيز الله على كتفه، أنا ما أقول حتى ولو كنت في سجودي، يطيل السجود، وإذا به يشوف الإمام الحسين الآن، قالت أأنت أخي، لذا عندما أردت ذلك رفعت الجسد، الله أكبر، رفعت الجسد، أشارت إلى السماء، قالت إلهي تقبل، شوف العشق الحسيني، شوف العشق الإلهي، عشق زينب عليه الصلاة والسلام، حب الله تجلى في زينب، عشق تجلى، التمام العشق والله العظيم تجلى في زينب، في تلك الحالة شيل أخوها مقطع محزوز الرأس، شيله وتقول إلهي تقبل منا هذا القربان، من آل محمد تقبل هذا القربان، نسبة هذا القربان لكل آل محمد، بدوا برسول الله والأئمة الأطهار وحتى السادة، تقبل هذا القربان من السادة ذرية آل محمد، تقبل هذا القربان منهم، عظيمة زينة. خلي نروح للمصيبة إن شاء الله باكر أكمل الحديث وأدخل في شرح زيارة عاشوراء. ليلة الحادي عشر الأطفال لا زال عطاشة، الصور الموقف، الأطفال كلهم عطاشة، المغرب جابوا المي، أتت القرب مملوءة بالماء، الله أكبر، لما جابوا المي للأطفال بعد دار الحرب، قال الأطفال أنا عطاشة، النساء عطاشة، جابوا الماء، يقال أعطوا الماء ليتيمة طفل الظاهر، هسه ربما يتيمة الحسين، فاطمة، رقية، ما أدري، طوى الماء اليتيمة شبعت الماء عطشان أيام، بالنسبة إلى الطفل الرضيع زينب تقول 3 أيام لم يشرب الماء، معناته أنه العطش عطش شديد، يقال الطفل شابت الماء أدارت بوجهها فشربت الماء، نطول الطفلة الثانية وكذلك ما شربت، إلى طفل يتيم آخر لم يشرب، النساء لم يشربن، ولكن يقال أرباب المقاتب أنه كلهم كانوا ينظرون إلى زينب،

فيها جهاد طويلة. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. ليلة عظيمة، ساعة عظيمة، مكان شريف، بلدة مكرمة، أشعل محمد، دعاكم استجاب. ادعوا ادعوا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوا الله. يا ربي تخبر ما في نفسي، كفى المكان المقال وكفى اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، يا الله اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، يا الله اللهم اغفر لنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، اسعدنا بالدارين يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله يا الله، واخذل الكفر وأهله يا الله، واخذل النفاق وأهله يا الله، انصر شيعة محمد وآل محمد يا الله، اللهم اخذل من خذل الدين يا الله، اللهم هؤلاء الذين يقتلون الشيعة اليوم، انفجارات اللي صارت في أفغانستان في العراق، شنو ذلك؟ شنو ذنبهم؟ بس محبة أهل البيت، بعد أهل، بس نقول يا حسين، الجماعة من كلمة يا حسين، يقتلونا يقتلونا. اللهم ارحم شهدانا يا الله، اللهم انصر شيعة البحرين يا الله، انصر شيعة أفغانستان يا الله، انصر شيعة باكستان يا الله، انصر شيعة العراق يا الله، انصر شيعة إيران يا الله، انصر شيعة أمير المؤمنين في كل العالم يا الله، انصر الإسلام وأهله يا الله، اللهم اهدي إخواننا إلى الحق يا الله، اللهم اهدهم إلى الحق يا الله، الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم اهدهم إلى ولاية علي بن أبي طالب يا الله، اللهم اغفر لنا وتب علينا شافنا وعافنا يا الله، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل يا الله، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد يا الله، اللهم تقبل منا هذا العزاء في أيام محرم ولياليه يا الله، اللهم تقبل من كل الإخوان الذي شاركونا هذا العزاء وشاركنا عزاءهم والعزاء واحد، اللهم تقبل منا بأحسن قبولك يا الله، أنبتنا نباتا حسنا يا الله، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين يا أبا يا الله، ارزقنا في الدنيا زيارتهم يا الله، وفي الآخرة شفاعتهم، واحشرنا في زمرتهم، وأمتنا على ولايتهم، وارزقنا الشهادة في ولايتهم يا الله، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا الله، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم يا الله، اللهم لا تأخذ منا يا حسين يا حسين، لا تأخذه منا ومن ذريتنا يا الله، اللهم أمتنا على ولاية الحسين يا الله، اللهم أمتنا في العزاء الحسيني يا الله، تقبل منا هذا بأحسن قبولك يا الله، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات شيعة أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.